العصفورة قالت لي انك ما بتسمعش كلامي وبتعمل يا حبيبي حاجات ما بتعملهاش قدامي. انا مش هتعب نفسي وادور، طب وحدور ليه؟ انا بستنى مكاني وبعرف انت بتعمل ايه. العصفورة قالت لي انك ما بتسمعش كلامي وبتعمل يا حبيبي حاجات ما بتعملهاش قدامي. انا مش هتعب نفسي وادور، طب وحدور ليه؟ انا بستنى مكاني وبعرف انت بتعمل ايه. مش محتاج ان ابقى معاك، دي العصفورة بتمشي وراك وبتنقل يا حبيبي كلامك وبتسمع همسك ولداك. لا لا لا، واللي كمان بيدور جواك وبتوصل حتى لأحلامك. العصفورة قالت لي انك ما بتسمعش كلامي وبتعمل يا حبيبي حاجات ما بتعملهاش قدامي. لاي لاي لاي لاي لاي لاي لا لا لاي لاي لاي لاي لاي لاي لا. لا لاي لا لاي لاي لاي لاي لا لا لاي لاي لاي لاي لاي لاي لا. انا عايزك تعقل يا حبيبي وعايزك انت تقولي احسن ما اعرف من العصفورة وهي اللي توصل. وعشان بيني وبينك عشرة مش يوم ولا اتنين، انا مش عايزك تشغل بالك انا بعرف من مين. انا عايزك تعقل يا حبيبي وعايزك انت تقولي احسن ما اعرف من العصفورة وهي اللي توصل. وعشان بيني وبينك عشرة مش يوم ولا اتنين، انا مش عايزك تشغل بالك انا بعرف من مين. مش محتاج ان ابقى معاك، دي العصفورة بتمشي وراك وبتنقل يا حبيبي كلامك وبتسمع همسك ولداك. لا لا لا، واللي كمان بيدور وصل حتى الأحلام. العصفورة قالت لي إنك ما بتسمعش كلامي وبتعمل يا حبيبي حاجات ما بتعملهاش قدامي. لي لي لي لي لي لي لا لا لي لي لي لي لي لي لا لا لي لي لي لي لي لا لا لي لي.